الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فلست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مقتدرتها وكل مسكفة من بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وكذلك نقسم وليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على أمره يعني إرادته تجلب إرادة غير والتي يأخذ تجلب مشيئة غير لكون الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى واقتصاد العلم وكل صفة في العريض حال الأنبياء فهي صفة نفس كتاب العريض صفة منصوصة حال الأنبياء. فإذا كان رجل ذكي فتلتقي من هو أكثر منه فهو ناقص بالنسبة لغيره فدرجته تناسب نقص صفته فإرادة الله عز وجل تناسب كمال صفته. فالله غالب على أمره في حياة يوسف كلها وكأن الفرق غلط كيف غلب أمره في قصة يوسف كلها. قال يعقوب عليه السلام يا بني لا تكتب رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا بل غلب امر الله فقط بامر التنبيه من الله لكن غلب امر الله فقط على اخوته فكادوا له فرموه في الجد بفقد كتله أو من رفض أخفائه عن وجه أبيه ماذا أراد أن يقضي لهم وجه أبيه فبيتم لهم ما أرادوا غلب أمر الله عز وجل وضاق عليهم فوز أبيه. ونحن نعلم أن من جواب أسرار الوجه هذا رائع على عمل الخير. إذا غلب الإنسان على بغض رجل لا يستطيع أن يتبسم بوجهه في كل الجوارح تبع لعمل القلب. دخل قصر العزيز ورأى رجل المرأة فلما رأت العزيز بادرت بالهموم والاتهام أرادت أن تبرئ نفسها ما جزاء من اراد ذلك الفعل الا ان يسال عن عذاب الاليم مجابهه الهدوء بقصد ان تبرا من هذا الذنب فغلب امر الله عز وجل وجهد شامل من اهلها فاستعد ذكر الفتن وجدت اخلاقي قال لم يذكرني عند ربك فغلب امر الله عز وجل ونجي اخلاق هذا ولم يكتسب الا بعض علمه من السماء بعد نحو 70 سنه او 80 سنه تذكر يعقوب عليه السلام يوسف لما أبى أن يعطيه المتاع إلا أن يأتي لأجل الله من أبيه، فلما قالوا أخا يوسف موجق الذكرى على يعقوب عليه السلام وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف بعد 70 أو 80 سنة. لم حكموا على الذنب لكن كان مبدأهم أن يفعل الفعل ثم يتوب، لكنهم فعلوا الفعل ولم يتوب، لم أصروا على الذنب لم يفعلوا الجناية لكنه عاد فاعترف لما غلب أمر الله. فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، لا أبانا الشرك لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فهذا اعتراف بالذنب بعد الإصرار على عدم الفعل. ثم تنوبة القصة لأنهم سجدوا له كما رأى في مقطع السورة. فالله عز وجل غالب على أمره إلا العبد قد يتمنى أحيانا ما فيه سلفه وهو لا يدري. ويجب أمر الله عز وجل على تدبير المدبرين. وإذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله نبي عبد بأرض جعل له إليها حاجة ظهر لك هذا الأمر. إذا أراد الله نبي عبد بأرض إذا أراد أن يموت في أرض الله جعل له حاجة في هذه الأرض. يريد أن يعمل في الماء. الكل مثله، هذا يجب فيه ماء، رجع، يبقى كان من أسع لأنه مقصود على النبي. يقول أبدا. مع أنك ترى سورة هذا الرجل مثلا مقصود في حق الله عز وجل. ومحصول الناس يرتكب كل المخالفات. مع أن الله عز وجل أمر العبادة بغير ذلك. لما ذكر الصلاة في الأرض وجعت عن الخط قال خمسوا في مناسبنا انت، ولما ذكر العبادة قال تسعوا إلى ذكر الله لم يقل خمسوا إلى ذكر الله. وهناك فرق بين النسل والسعة، فأمرك بالسعة في القرب إلى الله والعبادة، وأمرك إذا أردت أن تبحث عن كل خمسوا. فهو يكون على وجهه ويذهب هناك ليموت. جعل له اليها اثنان، ولو علم العبد انه يموت هناك ما ذهب. لكن الله غالب على امره كما روى ابو السيف في كتاب العظمه ان داود عليه السلام استكى رجلا من اهل مدينته، فكان الرجل يجلس مثمرا ظهره الى جبال الاحراق وداود عليه السلام يقرا. فكان هذا الرجل محل حسد المملكه كلها. فلما مات داود عليه السلام قال من اصدق ومن ازاي، ثم قال لا اجد مثل بيوت ابي. فاصطفاه وقربه اليه، فكان ذلك أدعى لحسب المملكة عليه. وكان ملك الموت عليه السلام لذلك الأنبياء عيانا. ودخل ذات مرة على سليمان عليه السلام فنظر إلى الرجل ولحظه بطرف عينه. فلما نظر إليه النظرة الشجر ارتعب الرجل ومضى ملك الموت. فسأل الرجل الجليس سليمان عليه السلام من هذا؟ قال ملك الموت. فقال له وكان لا اكون في ارض فيها ملك الموت. قال ماذا تريد؟ قال ملك الموت. تنقسم الدين الى ارض الهند. فذلك قول الله عز وجل وتنزل الحنين رفاعا كيف رفاعا رفاعا لا شديدا ولا رخوة عليه. وقال قليل جاء ملك الموت من سليمان عليه السلام فقال له لما نظرت الرجل ولم نظرت اليه؟ قال ان الله ان الله امرنا ان اقبل وضعه في ارض الهند. فلما ذهبت الى هراء وجدته يرتعد في مكانه فاستلمت روحه. لو علم الرجل انه يقبل هناك ما قال هذا الطلب. الله غالب على امره وتدبيره سابق ومحكم عن تدبير رعيته عن تدبير عباده. وانظر الى قراءه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن قراءته. فبين لك هذا المعنى ايضا لما يقتل القاتل اباه او اخاه او عمه او خاله يجب ان يرد. فلو علم انه يحرم ما قتل من المنفق المساله لحال المراه. فالله غالب على امر الاشاره الى القدر الاعلى المهيمن المسيطر على مصائب العباد. وهذا المعنى ايضا يظهر بجلاء في قصه اصحاب الاخدود. وهي القصه قصة رائعة وفيها معاني دقيقة معاني كثيرة. إن الرجل لا يخرج إلا إذا احترم رعيته. من علامات الخذلان بالنسبة لأي حاكم في الدنيا أنه يحتقر الرعية ولا يقيم له الوزن ويجعلهم من الهمل. هذا من علامات الخذلان. انما اذا عظمهم وراقب قلوبهم واحترمونه ويتربون عليه. ينظر الى عمر كان غير الصور للذريه ولم تعد صحابيا قط من ذريه عمر. ينظر الى ابي هريره ولا يرضى ويظن ابو سعد ولا يرضى ويدعو ابا ذر ولا يهضى. لماذا؟ لان عمر كان يفعل ذلك لله ليس لحق نفسه. حتى لما عزل سعد بن ابي وقاص لم يهضى سعد لانه كان يعلم نفسه عمر بقدر ما يكون في قلبك من الاخلاص بقدر ما يبلغك الله عز وجل بين الناس. قصه اصحاب الرسول كما في حديث مسلم من حديث سهيل رضي الله عنه قال صلى الله عليه واله وسلم كان في من كان احياء الميت وكان له شاهد. فلما كبر الصاحب قال للملك يجيبني غلام لذيذ وعلمه السحر فاني اخشى ان امر وليس فيكم من يتعلمه. فجيء له بغلام لذيذ لان غير القصه وتلقفها برضاه الرسول بقوله تبارك وتعالى والله غالب على امره لنعلم ونحن في مرحلة الاستدعاء أن النصر قريب لكن بخوف. فكان هذا الغلام يخرج من بيته إلى بيت الصاحب فكان إذا مر بقومعة الوالد وكان الغلام إزداد مسلمين. تعرض الغلام يوما على قومعة الوالد فدخل فسمع كلامه فأعجبه. لما يسمع يقرأ صلاته السامة ثم يسمع كلام الله لابد أن يجد ذلك. فصار ينسى نفسه عند الله ورجيله فيتأثر في الرجوع إلى أهله إذا كان راجعا أن يتأخر في الذهاب إلى الساحل إذا كان جاهلا بهم. فكان هؤلاء يقولون على التأثير وهذا يقولون أيضا على التأثير. فشد ذلك إلى الله فقال له إذا ضربت الساحل أي إذا أراد الساحل أن يبلغ فقل حدثني أهلي وإذا ضربت أهلك فقل حدثني الساحل. ومدى بهم فاعترض طريق الناس أسد فلم يستطع الناس أن ينزل إلى شؤونهم وهنا بإسرائيل عند الأمير حاكم الملك بذات الساحل الساحل الكبير فأرسل الغلام نيابة عنه ليقتل باب الأسد. فقال الغلام وقد اشتبه عليه الامر مع ميل قلبه الى الله لكن يريد ايه الواقع قال اليوم اعلم امر الله احب الى الله عز وجل ام امر الله. فانزل الحجر وقال اللهم ان كان امر الله احب اليك فاقتل هذه الجاهل. ثم رماها لحجر فقتلها. تحدث الناس عن الغلام وجاع صوته فدخل على شيخه الوالد والوالد كانت سبقا من انباء الغلام الى الله فقال الغلام انك اليوم كنت افضل مني وانك ستهزل فان اجتني فلا تدل عليا هذا ما اراده الله لكن هذا امر الله. والغلام قال يحكي الناس من سائر الاجواء ويبني الاسمى والعرب وكان لذلك الملك جليل رقيق خليل وكان قد عمي فلما سمع بما مر الغلام جمع له هدايا عظيم وذهب وقال له ما هنالك لك اجمع اي كل هذه الهدايا ان انت شفيتني. فقال الغلام اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى فان امنت به دعوته وشفاه. فامن به جليس الملك فرد الله اليه بصره. فدخل الجليس على الملك بلا عقاب وبلا قائد فانتهز الملك وقال بلغ من زحم الغلام انه شفاه. قال انما شفاني الله تعالى. فقال له الملك اولك ربي وغيره. فقال له الجليس الله ربي وربك ورب العالمين فما زال يعذبه حتى يدل على الغلام. جاء الغلام فقال له الملك انزل بلغ من فكري كما ارى تبدي الاسمه والابرق وتجاوز ذاك من سائر الابناء قال اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى فلا زال يعذبه حتى دل على الله. مع وصية الله للغلام قال ادخلي فلا تدل علي لكن غلب امر الله عز وجل وغلى الغلام على الله. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك قال لا فشقه بالمنشار للسن قال صلى الله عليه وسلم حتى سقط شقاء وهو ثابت. فجيء بالجليس فقيل له ارجع عن دينك قال لا فقال له. وهكذا ايها الاخوه الكرام ليس لهؤلاء وسائل الا الملوك بلاء ايهما حي فلا يكن لك في اسلافهم غل ماذا تعمل من قوم اذا غضبوا جاءوا عليك وان ارضيتهم ملوا هي وحدهم ولك تخدعهم وان استكثرونا كما يستكثر الكل فاستغفر الله عن ابوابهم ابدا ان الوقوف على ابوابهم ذل اذا غضب جاء عليك لا يوقف فيك الا ولا ذل واذا عتاك منه مسائل وماء وزيارة لأن لا توجد سؤال مثل هؤلاء أبدا لم فرق كلب يمشي بين الوالد ووالده كما حدث في قطر أجل والمنذ التوارد إلى الآن لكنه عقده من أبيه دي طبيعة من منذ كلب الوفاء والإخبار كأنه لا تراها في قوانين هؤلاء هل كلمة غير مخرجاتها والله يخبر أي حاجة لكن تبس الطريق لأن مصر الوقت بتاعه وأي هذا الكلام لكن في رجل المشتبه من قبل المشير عبد الحسين عام وغير هذا المشير كان رجل من خلق وكان رجل من خلق فكان الغارات ان هو يقضي ليلة او شهرا او مغير مع امرأة هذا الرجل قد المضية لما بلدائه يجلب قدرة ومسرعة وكان صلاح مصر ركن الخبرات وصديق المشير الحميد كان بالخيار هو في عدد اوضاع المشير ويحتفظ بالسرعة لهم الشرق لأصحاب صحيح لكن قبل ختم هذا الكتاب كل الايام وهو صديقه وبالخلوه من خمسه قبل كل الايام فقط فيها من الكتاب فقط انها تصل الى المشير فيكون فيها راتب فبدا ان هو يملك المشير لكل الرجال الذين يعلمون عن التسويق يقول هذا الكتاب المغيره ما دخلت في بيت كل الايام واذا بالفجر كده شفت الرجال اتصلوا على البيت واخذوه اين السوق؟ قلت له انا اعرف السوق كله قال السوق قال الله ما اعرف كلمه الكفاح وعلى كل الطريق وسموه سوء العباد بعد ما ظل في السجن ايام طويله الى رجل السوق عند الرجل عند صلاح مصر ما اخرجه وعفو عنه ولم يحتجب له والرجل تاب يا امام هناك بعض العباد لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم لا يجوا وطلع كما قال صلى الله عليه وسلم عجب ربك من اقران يدخلون الجنه في الثلاثه اللي هم الاسرى اسرى الكاملين السرايا الذين اذا غلب المسلمين على ديار الكفر قد تركوهم فاتوا بهم الى ديار المسلمين تراه الاسلام حاكما فهؤلاء لا يسلمون الا بتمثل الحرب فيدخلون الجنه في الثلاثه والعرب منهم مثل الخبيث يقولون ما الجزاء من الناس يضربون المثل للرجل الذي يفعل الاحسان ثم يرفع الاساءه وقلت في المثل ان مغلبه بايعا اسمك النار بنى قصرا نشيدا رائعا للملك ذات الزمن وبين في النار يجلس كليه مخمره مع الملك برد هوائها وطاب ظلها فقال للملك مبتكرا بصنعته وغيائه ان في التقليد بيننا لو تزعمها رجل انهدم القصر كله قال انت النار يعلم هذا احد غيره قال له لا فقد ذاك لكنه بيمد السر في بطن اسرائيل وهو به سر بلاء القصر الذي يجلس فيه فريق الملك خطيج الملك خليل الملك لن يتورع عن قتله يوم خالفه قتل الجنود بلا مواقف هو امر. ارجع عن جن لا قتله. الله ارجع عن جن لا قتله. انما الكلام لم يقل له ارجع عن دينك لما قال لا قتله. لا. ويقع بحاله. يمكن ان يضع يده في يد عدوه ان لتحقيق مصلحته. لا يبقى عندهم الا هواء وما يستفاد. ويحتاج الى ومن اسبق الجرائم واسبق المهاره وهو كبير السن والمستقبل امامه ونحن نحتاج الى الجرائم لنرتاح حرام فيناموا. جئ بالجرائم ارجع الدين. قال له لا. فدعا سيف من الصلح خذوه على قمة الجبل الفلاني فإن رجع وإن من الكلمات إلى آخر لحظة لم يكن خذوه على قمة الجبل الفلاني لكن فوق لا أدير رجعات هو محتاج إليه فلو رجع وإن كان كلامه على الجبل وقت إن يرجع يرجع إليه أنا أدير تأخذوه على قمة الجبل. لا. رجع. قال رب اكتنيهم بما شئت. فارتد خليل من الجبل. فسقطوا ورجع هو الى الملك. أرأيت كيف يرشد امر الله. أراد الملك ان يدرس على الجبل والسرير. قتل الملك الراهب وقتل الساحر خشية ان ينتشر الايمان في المملكة. لكن غلب امر الله. رجع الى الملك فلما راى قال ويحك الا انهض قال تأمينه الله بما شاء. فدعا فلما راى قال خذوه تلكم فيه وهو يخالف وامضوا به في البحر فان رجع والا يمسكوا به اخذوه في مده البحر اي في وضع الله. ولما يقول ما ترجع ما لعبد اكتنيهم بما شئت من اتفع بهم القارئ فغرق ورجع بهم. فإن رعاه الملك قال ايه اين اصحابه قال كفانيهم الله بما شاء. هذه الايات الجميلات من شأنها ان يتابع ويرعي ذات الجبار العظيم لكن على قلوب الخالق كلما ظهر الايه اخذته جوزه الاسم وقبل ان يبتدع جوزا ثالثا قال له الامام اعلم انك لن تكفرني ايها النفس الا ان تفعل ما امرك به. قال وما زاد قال ابن عمك في صعيد ما أن يكبر الناس لهم في ميدان عام وكثيرا على الكثرة ويأخذ سهما من إمامتي إماما إلى جراب السهام ويضع السهم في كبد الخوف ثم تقول بسم الله رب الغلام بأعلى خوف. فإنك إذا كنت ذلك وقع السهم ها هنا وأشار إلى قبضه فقط الكلام. فظن الملك ان المشكلة انتهت بهذا الى هذا الحد. ولكن هذا كان المسمار الذي جثه لعشق. والله غالب على امره. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. جمع الناس في صعيد واحد في ميدان عام وطلب الغلام واخذ فهما من بين السهام وحولته الى قبض الغلام وقال بسم الله رب الغلام ووقع السهم حيث اشاء فمات الغلام. فقال الناس جميعا امنا بالله رب الغلام. قتل الغلام وقتل جريس الملك وقتل الغلام لئلا يخشي الايمان في المملكه فشكا. والله غالب على امره ولكن اكبر الناس لا يعلمون. امنا بالله رب البلاد. المعنى الناس الكثيرة يعني تخدع بعض الناس كل الوقت الذي جفء في معنى والمال غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. جمع الناس في صعيد الناس في ايام العام وخلق الجمال لأجل سحما من بين الكهان نحن ويده الى سبح الغلام وقال بسم الله رب الغلام ورفع السهم حيث اشاء فمات الغلام. فقال الناس جميعا امنا بالله رب الغلام. قتل ذلك وقتل جريح الملك وقتل الغلام لئلا يكفي الايمان بالمملكه فكفر والله غالب على امره ولكن اكبر الناس لا يعلمون. امنا بالله رب الغلام. ونعم الناس تستطيع ان تخدع بعض الناس كل الوقت او كل الناس بعض الوقت لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. انك تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. ان الناس يمرون بين الهدى والضلال لكن جبروا يعرفون المنكر ويعرفون الضعيف الذي يتحدث عن رفاه واستقرار الجهل والمراد ويعرفون انه كاذب لكن لا يستطيعون السلام. اذا جاءت الفرصه تكلم وفعل ماذا لا فعله الضعيف وهذا فعل عاريه في كل زمان. امنا بالله رب الغلام. لماذا؟ لان رب الغلام صادق. حاول الملك ان يحمل الغلام مره على الجبل ومره في البحر فلم يستطع. فلما قال بسم الله رب الغلام بسم الغلام اذا رب الغلام اكبر من الملك. قالوا يا امنا بالله رب الغلام فاسكت في يد الرجل واستشار الذين حوله من بطانة السوء ماذا يفعل وقد امن الناس جميعا فقالوا له والله وقع الذي كنت تحذر. قالوا له قد وقع الذي كنت تحذر. فقال وما العمل؟ قال اعرض الناس اكتب الاحاديث على اكوان السجن الذين لها سيدنا الثلاثة او حجام على كل سيد تقضي اخبير حتى تظلم انهم لم يهربوا. اغلق عليهم الابواب جميعا ووضع في اي الاحاديث ان حد المغلي لا عرض الناس على من استثنى عرض الحصول الى الغيره. تؤمن بالله رب العالمين لما تؤمن بالملك لما قال اؤمن بالله رب العالمين قال فهد الاخبير وان قال امنت بالملك رجع كذلك قوله تبارك وتعالى قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود وفي بعض القراءات النار ذات الوقود اي اشتعال بشده الحراره حتى جاء القول على ان تحمل ولدها اخذ الولد جرى تفاهم وعلى خوف الجن يقول أبو الولاد ذات الغم فالأم ماتت وكأنها تراجعت فسمعت صوت ولدها على البئر ليخبر يقول يا أم اصبري فإنك على الحق. وفي الرواية الأخرى إن كان فيها بعض قال لا تطيعي ولا تطاعتي أن تكذبني بنفسي ولا تتأخري. أتنظر في هذه القصة كيف أن الله غلب على أمره أراد الملوك أمرا وأراد أمرا فكان ما أراد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا تنزل الكافرين أن يلعبوا كيدا. الآية الاستثنائية والاحكام العشوائيه واتهام الابرياء بما ليس فيهم وتنفيذ اكثر الاطلاقات غير اللائقه وغير المصوره لا قانونا ولا وضعا ولا عرفا لقد بإجماد الصلح لا إن الله غالب على أمره وكذا حدث في صحراء إيران أيام السنة الرهائن خذ منها عبرة في الطريق الحديث كانت أمريكا تعلم كل شخص عبرة في إيران يحتجب باليرانيين الرهائن ومرجعة كرامة أمريكا في الأرض من مجموعة من الشباب الذي عرف ماذا يريد ماذا لك على أمريكا في صحراء من الصحراء البعيدة بنت فيلا تصبر بكفاءة بكامل مواصفاتها ووضعت ناس بلاد من المدينة وبلاد الكولومبوس على الميز من الشباب يفتح الزمان يفتح مرة يكون ثلاثة أربعة وعشرة وعشرين إلى أن أكثر هذه المادة تمام خلاص ماذا كان يصير فيه ولدور هذا العسكرية أمريكا اللي هي المغلى وتستطيع أنها تعمل الجحد من العين لو أرادت لدخلت الطائرات صحراء إيران على ارتفاع المنتصب للرادارات الموجوده في ايران كلها ليسي ونحن يعرفون كفاءه الرادار وكيف يستخدمون الرادار ويدخلوا دخلت الطائرات للايرانيين عندهم علم وكلهم غافلون ودخلت الطائرات امريكا وردت في صحراء ايران في غفله عنهم وجاءت ساعه اكسبرس لكثير الطائرات لينفذوا بها العمليه اللي هم بيتدربوا عليها من سنوات ويأخذ الرهان وتعرفه الأمريكا أن الكثير العظيم في العرب وإلى بالطائرات وهي الكثير يضرب بعضها بعضا ويحكم انفجار عظيم على جهد الانفجار علم المسؤولين في إيران أن في طائرات أمريكية وكان هذا أيضا المسمار الذي كان في معهد رئيس جيل كانسر وغفل كل الانتخابات وكتبها للحلم أنا أراد ذلك لكن الله غلب على امره وضربت السيارات بعضها بعضا عمليه تجريبيه ايه السياره يدخل في السيارات عمليه تجريبيه ما حدثت تخطي ولا رايتها ولا يقع فيها سيارات لكن الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعملون اقول قولي هذا بحكم الله عز وجل الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن الثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وكل الحمد له الوجه الكريم واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا كان الامر هكذا ايها الاخوه الكرام والله غالب على امره فنعم هذه الآية تشير إلى القدر إلى القدر الأعلى الذي لا يخرج من قبضته أحد فإذا قدر عليك البلاء فاعلم أن الله غالب على أمرك فإن تنفعت أي مبتلى إلا في الله فافعل وذلك لأن تتبع الشرع ولا تخالف قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه هذه الايه يفهمها كثير من الناس على خلاف ما نزلت له ويفعل الشيء انني لا يجوز اهل ذلك بدعوى التخلص من العطاء مع ان هذه الايه نزلت كما قال ابو ايوب الانصاري كنا لو جلسنا في اموالنا نسلكها وندعو الجهاد في سبيل الله لنزلت الايه ولا ترثوا بأيديكم من التهلكة. التهلكة هي ترث الدعاء. لعل الجهاد مزية الأصل. لكن ترث الجهاد لا التهلكة. وأن تقوى أنا نحن فيه الآن عن ذلك. لا يجوز لعبد أن يقول أنا قد وضعت سيفي وهذه آخر المعارك ولك عدو في الأرض. هذا جنون وخدم. أن تضع سيفك وعدوك شاغل سيفك فتقول هذه آخر الحروب وتقول أنا لا أريد دماء أولادي لا يقع الأرض. سبحان الله. طيب الثلاث ولا كذلك. وليس تيسر الكفار. فدخل عليك عدم. هجم عليك بغير اختيار منك. ماذا تفعل؟ أليس الدماء وأولاده كفراق بالدفاع؟ طالما لك عدم لا تبع فيك. لا تبع سلاحك. أتدرون كيف يذكر الشيطان على العباد؟ يذكر على الذين وضع أسلحتهم. لعل الله عز وجل أبان لنا عداوة الشيطان وكرر هذا المعنى كثيرا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مبين بس العداوة. وأعطاك سلاحا فأمره به. لأنه أبى منه أقوى. لكن أعطاك سلاحا أنت به أقوى وهو ذكر الله عز وجل. فيدخل العبد ويلقي سلاحه وهو الظلم فيدخل عليه الشيطان. مصائب الموت التي نسمع عنها لا تقوى. تفرق جدا في غلاب الخميس. يعني الرجل مثلا يذهب الى الباب الكريم وقال انا اخرج الجن من الشياطين هذا ملك غير اخرج الجن من الام هذا ملك غير مسوي هذا ملك غير مسوي يستطع الخلق بناء على الواقع لذلك المساله بسبب الغفله رقم خلقه لك في كل مظاهر الحياة جد تقول ليس هناك وقت يخلو من فكر تقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم العليا سيد وان غنائم ينام يقول الموت علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فكرا نقوله قبل الموت يفيد الشيطان اذا مشى الموت تستغرق اقرأ آية الكرسي. اجعل آخر ثلاثة من الله يقرأ. ومن على يدك. ومن على شقك الايمن. وضع يدك تحت خدك الايمن. وقرأ بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. اللهم باسمك بقى وعد جنب ورقى ارفع. وقرأ بمدى السلطان هذا الاسع حنيفة. رأينا آية الكرسي. قال الشيطان الذي هو انك اذا فعلتها فرفا لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح وراء الزمان انتفض ووقف على راسك ملك يحرقك حتى تفتح عينك وتبدا الذكر من جديد وهذه الدخلات يدخل لها الشيطان يبقى تضع سلاحك تذكر في ذكر الله عز وجل وعدوك تشاهد سلاحك فلما يوجد دين بحراس دين الاسلام على يد الارض الجواب كان ولا يجوز يصل غايته ابدا احنا ننزل المدينه وديار المسلمين تغط في الدين الكبير انت عارف ماذا تتفرق من دونك اذا جاهدت في سبيل الله إذا جاهدت في سبيل الله غنيمة. جعل الله لك الرجال والزيال والأموال. تأخذ الرجال تستغلهم. وكذلك النساء والرجال. وهم عبارة عن فلوس. جزاء. جزاء. ويتكلم عن الوقت. فبكل هذا لما نتكلم بعض اساتذه السريع عن الوقت يقول الوقت محرم دولي. محرم دولي. ما غيرون وقالوا تسترقون الجبال الاحرار ومن يسترقون الدول. هذا علم استفراق الاحرار. ومن يسترقون دولا باكملها. ونمر على المسجد كيف يعمرها؟ يقول هذا الامر الذي لم يتكرر بنجمة الجنود ما عرفناها. الجنود الذين فرقوهم من الفكرة وجعلوهم قادة من هناك. ما درك من ابشع انواع الرقبة. الرقبة عندنا شرف. الرقبة شرف عندنا. رسول عليه الصلاة والسلام ما تركت فعلوا على الرقيق. لكن قال إذا جاء أحدكم إذا جاء أحدكم خادمه بفعاله فليجلسه معه قال حره وناره وتتكل على الجانب وقال لا يجاء أمام النار تعبان يقدر وجاءت يأتي معه. وجعل الله تبارك وتعالى كفارة بعض الذنوب حق الرقبة إذا لم يكن افترق العبد وخليه عبد في العمر. لكن جعل مكفرات بعض الذنوب حق الرقاب. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة وكان أجرهم مرتين من هؤلاء الثلاثة رجل له أنا ما نفسك فأعتقها ثم تزوجها. هذا تزويج وكان أجرهم مرتين تزويج وإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا الآخر يكفي أن هذا العبد دخل ديار المسلمين. وكثير لكان جاهد مرتين فالجيد فإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا الآخر يكفي أن هذا العبد دخل ديار المسلمين فأسلم. يبقى أنجزه من النيران. وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم هدي ربك من أقوام يدخلون الجنة في الصلاة. أليس الرق عندنا شرف؟ شرف. لكنهم يسترقون المسلمين ويفعلون الأفاعيل وبعدين يجوز يريد ويخفف الكبد إنه يعمل تمثال الحرية. تمثال الحرية أول ما تدخل في أمريكا يقرع بصره تمثال الحرية. وقوات الأمم المتحدة كانت بتفتش أعراض المسلمين في البيت مع الصرف انترواز. لقد خسر العالم جدا بتخلف المسلمين عن ريادة العالم. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب الحرام المهين الذي ضرب به الناس في الاهانة وعدم التحمل انه يستبر مهينه. امرأة بغي تتأثر بعرضها ولا توصف المرأة بالبغاء الا اذا صار حرفة ومهنة وخلة دائمة. امرأة جميع عريقة في الدنيا ملأت موقها ماء وفقت كلبا ينحت الثرى من العطش فشكر الله لها وغفر لها. بل ودخلت امرأة النار في هرة. لولاك المسلمون لولانا الذب والذكير واللبن في المسير وهم يعملون ان يربع الكره الارضيه يموت من الجوع. وفضل على سعر الذكير وسعر الذب اخلاق الكافرين. اخلاق الكافرين كيف ان يظهر عليكم لا يرقد فيكم الا ولا ذمه للفاسق. ان استطعت ان لا تبتلى الا بالله فافعل. لان هذه لها ثمر. حيث ان الله غالب على امره. وانك لا تخرج من هذه القبضة ابدا. اذا لو ابتليت بالله لك بشارة. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الانبياء مبتلى ثم تكون العاقبه لنا. هذه البشاره. اذا خيرت بين ان تعصي الله عز وجل وان ياتيك الرزق بالمعصيه اختر الطاعه لا تتردد. قلت ان الوظيفه فلانيه لن تعملها الا ان تحمق اي حدث لا تحمق ابدا وسيجعل الله لك مخرجا. جعل لكثير من عباده مخارج ما خطرت على قلب واحد منهم واهلك اعدائه من محل الامن ما خطر على قلب واحد منهم ان يهلك من هذا الباب. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. املي لهم بالفرار يضرب بيد الحديث ويحسن القبضه ويظن ان الامر آل له. والله عز وجل يقول: واملي لهم ادعهم في طغيانهم يعمهون ويستمرون. واملي لهم ان كيدي متين لا يغلق. إذا كاد الله عز وجل لأحد غلبه وأغلبه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كل ما يحصل شد يحصل التباع. وهذا هم يعترفون به. الرسم البياني للصحوة الإسلامية الآخرية التي تضرب إلى القرار يوم الثلاثة الفاضلة كل يوم بغداد. كل يوم بغداد. يتسع الفرق على الواقع. طب هاجمها. هاجمها. إلا الغلام الذي كان يضرب على قفاه إذا بكى وسكت الآن لا يصدق. صار صاحب قاعد قوي يستطيع أن يضرب ولو كانت ضربته أقل. ابنه الذي كان يعطي حاجته بالصراخ امس وبعدين كان هات وبعدين جت صرابه. الولد كبر وصار له ساعد صحيح انت اقوى منه ولو ضربته ضربه قلعت له عينه لكنه سيضربك ولو كانت ضربه لا تؤثر فيه. حبه هذا الانتصار. هذا مكتب ان يمد يده ولو كانت ضعيفه تمد. هذا الذي يضربك الان بيد الاخوه غدا يشتد ساعده وانت بفعل السن تكبر ثم يستدير الخمر فيرجع محاقا بعدما كان بدرا ومن يعمره من الكسر في الخمر فيشتد ساعد هذا ويضعف ساعده فاذا ضربك قلع لك عينا واذا ضربته لم تاثر فيه. الا تهاجمه؟ ألا تقيه جزءا من مشاركه تستني شره بذلك وتكون صادقا في هذا الفعل؟ لا يفعل هذا الا عاقل. لكن الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وانفراقنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا في كل شر. اللهم قنا انفسنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مطعم وغيره عن قيس بن مسلم عن فارس بن شهاب قال رجل من اليهود لعمر: يا امير المؤمنين، لو ان علينا نزلت هذه الايه: اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: اني لاعلم اي يوم نزلت هذه الايه: نزلت يوم عرفه في يوم جمعه. سمع سفيان مطعما ومطعما قيسا وقيسا فارقا. هذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله في اربع مواضع من صحيحه، في اربعه مواضع من صحيحه. الموضع الاول في كتاب الايمان، في باب زياده الايمان ونقصانه. الموضع الثاني في كتاب المغازي، في باب حجة الوداع. والموضع الثالث في تفسير سورة المائدة عند ذكر هذه الآية. والموضع الرابع هو الذي نشرحه، وهو أول حديث في كتاب الاعتصام بالكتاب السنة. قلت قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله له شكوك ونظر حاد في ترجمته لأبواب صحيحه، له عناية. فوضع هذا الحديث في كتاب الإيمان في باب زيادة الإيمان ونقصانه. علاقة الترجمة بالحديث: أكملت لكم دينكم، موضوع تمام الإيمان، له زيادة ونقصان. فأعلى زيادة في الإيمان هو كمال الدين، وأن تتممه في نفسك، وبقدر ما يكون لله عز وجل في قلبك يكون الإيمان، يكون أشهر الإيمان. فأراد الإمام البخاري أن يبين أن أوجب زيادة هي في كمال الدين. قال رجل من اليهود، هذا الرجل اسمه كعب الأحبار، وكعب الأحبار كان رجلا من علماء اليهود وأسلم في خلافة عمر رضي الله عنه. فيثمل على أن كعبا قال هذا الكلام لعمر قبل أن يسلم، وهذا ظاهر من اللفظ: قال رجل من اليهود لعمر. وإذ ثبت أنه كعب يبقى قال هذا الكلام كعب لعمر قبل أن يسلم. وإما أن يقال أسلم ولكن نظر إلى أول حاله، كما في الحديث الصحيح أن زينب رضي الله عنها حدث بينها وبين صفية بنت حيي حكوم، وعطر جمل وضعف جمل صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها الظهر لتركب. فقالت له: أنا أعطي هذه اليهودية؟ قال رجل من اليهود، هذا الرجل اسمه كعب الأحبار، وكعب الأحبار كان رجلا من علماء اليهود وأسلم في خلافة عمر رضي الله عنه. فيحمل على أن كعبا قال هذا الكلام لعمر قبل أن يسلم، وهذا ظاهر من النقد. قال رجل من اليهود لعمر وإذ ثبت أنه كعب يبقى قال هذا الكلام كعب لعمر قبل أن يسلم، وإلا أن يكون أسلم ولكن نظر إلى أول حاله كما في الحديث الصحيح أن زينب رضي الله عنها حدث بينها وبين صفية بنت حيي خصوم وعقر جمل وضعف جمل صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها والدهر لتركك، فقالت له أنا أعطي هذه اليهودية وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه هو النظر بالنسبة للحال الأول وإن كان الوجه الأول أقوى، وهو أن كعبا سأل عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم قال يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا. قال عمر في رواية البخاري أيضا أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأراد عمر أن يرد عليه فيقول له نحن ما قصرنا في اتخاذ ذلك اليوم عيدا، بل هي نزلت في يوم عيد كما ثبت كما رواه الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا قال لعمر هذا الكلام فقال نزلت في يومي عيد، في يوم عرفة وفي يوم جمعة، فأراد أن يقول أن هذه الآية نزلت في يوم العيد ونحن ما قصرنا في اتخاذها عيدا. ومناسبة هذا الحديث للترجمة لوضع الفساد لأحكام الكتاب والسنة إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى أتم دينه وأكمله، فلم تعتقد بغير الكتاب والسنة تطلب الهدى خارج الكتاب والسنة؟ والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني لا عذر لك في الخروج عن الكتاب والسنة. إذا دلالة الآية دلالة الحديث ظاهرة وفيها في هذه الآية رد على بعض الطوائف، وإن كان هؤلاء الطوائف تمسكوا بها في الرد على مخالفيهم، والقرآن حمال ذو وجوه. فأهم المقاييس مثلا الذين فنفاق القياس مثلا تمسكوا بهذه الآية قالوا إن الله أكمل دينه وأتم نعمته وما ترك شيئا إلا بينه، فلما تلجؤون إلى القياس؟ والقياس هو محض اجتهاد في تنزيل علة الأصل على الفرع. هذا هو القياس، القياس فرع نطلب له حكمه. فننظر في هذا الفرع أله علة؟ فإن وجدنا فيه علة فننظر أهذه العلة بكمالها ووقتها المستقر أن هي موجودة في أصل محكم؟ إن كان ذلك كذلك واشترط في علة الحكم نزلنا حكم الفرع على حكم الأصل. فمثلا الخمر ما علة التحريم فيها؟ الإفطار. طيب هل الإفطار وصف ثابت منضبط ولا وصف متألق وغير منضبط؟ لا، الإفطار وصف ثابت منضبط، أي أن الإنسان يفطر بتظهر عليه علامات، هذه العلامات تكون في غالب العلاج، ولا يقال ان في ناس يشربون الخمر ولا يذكرون، ولعلي رأيتها بعيني لما سافرت إلى إسبانيا سنة 76 وعملت نفسي صحفي في جريدة مشهورة، وكان القصد مني أن أمارس اللغة وأجد أي فرد أتكلم مع الأكرام حتى أتنهر في الكلام. فأنت بيدي دفترا وكلما وأعرض على أي رجل في الشارع وقل له أنا صاحبي وأريد أن أنا أسأل أسئلة عن الثانية حتى نعرف المصريين بها ونبدأ ندخل في الكلام. فرأيت في هذه الدولة عجبا، فرأيت رجلا عجوزا رجلا شيخا، فقلت له أنا صاحبي ومن مصر وأريد أن أنا أعرف الثانية أيام التراث الإسلامي والثانية أيام فرانكو والثانية أيام فرانكو اللي هو من جبع الموجود حليل أي موضوع الإسلام. فالرجل بسط ونظر عيوني عن العمارة والأندلس إلى جنوب الثانية الصعيد كل بلد فيها الصعيد يجري إيجاد راحة الإنسان دولت والصعيد لهم سنت واحد كبيرة حد. فالمسلمين لم يدخلوا إلا صعيد الثاني إلى الأندلس وقت ما وصلوا إلى مدريد طبعا لم يصلوا إلى شمال إسبانيا إنما وقفوا على تقريبا منطقة إسبانيا من أسفل. ولما كذبوا إلى هناك ترى فعلا الآثار الباقية واضح عليها جدا اللمسات الإسلامية. فأول ما قلت الرجل هذا بطل وحدث معي نفس الموقف الرجل بطل برضه لما جلست أبحث عن المسجد ليصلي الجمعة قرابة أسبوعين ولا أعرف عليه لحد ما وصفوا لي وصفا دقيقا وفي الشارع الفلاني. أنا متوقع إن أنا هروح عليه المسجد الوحيد في مدينة مدنة وقبة وظاهر عليه بند المساجد التي نعرفها. فبحثت الشارع كله فلم أجد المسجد. أسألت رجلا يقولون إن مسجدا في هذا الشارع فبسط وتركني. وانا جلست ابحث عن المسجد حوالي 4 ساعات الى ان عثرت عليه في عمار في بدرون تنزل حوالي 7 أو 8 درجات تحت الارض. وانا دخلت ولم اجد مسلما من جنس الثاني ابدا انما كل المدينين في المسجد الثاني من الجاليه العربيه وكان اغلب هؤلاء من اهل الشام. ف وانا بقى شغال بقى بعمل صحفي وأعطاه وأقول للرجل إيه أخبار والحاكمين وبتاعه. فسألت رجلا منهم وكان هناك حي المسلمين ليس لهم فيه نصيب أبدا ويقال الله أعلم أن هو الآن بني فيه مسجد أو حي من أعتى الأحياء الثانية ولا حي الجامعة. لا وأخذنا الوزير وقال الخمر المعتى ده أنا لا أنزله إلا للأحباب ونزل الإجازة حس إنها يعني جش السم يعني سوداء جدا وصبت فاد يعني قدر أخرى في إخرى كان يقول الخمر عندها حرام ولا يجوز. صاحبنا كان عنده فرصة استطلاع فقال أن يأخذها التجارب. هو اعتبر جرهد ومن يريش الدولة دي من جال الخير ضبط طول الليل تعبان. فانا قلت هل حرام ولا يجوز في ديننا فهذا بدا الماء. لماذا الخمر حرام؟ فقلت لانها تكسر. قال اهرب وامرك الاجازه. وهي تكسر. وهو خبط لصاحبنا اجل رفض وبطنه حصليا لحد. وهذا الشيء وأتم معنى الجلسة وذهن فاضي ما هناك إشكال. فلا يفاد إيه هذه الصورة على الحكم لأنه يقال الشاذ لا يقف عليه إنما يقاس على الأعم الأغلب، يقاس على الأعم الأغلب. يعني مثلا النفاس حده 40 يوم، فلما رأى نفسه مثلا 3 أشهر لا يجوز أن يربط حكم النفاس على 3 أشهر لكلية من يحرم النفاس 3 أشهر. لكن لما تدبروا في حال النساء فوجدوا أن أغلب النساء لا يزيد عن 40 يوما جاز لهم تعليق الحكم بالعائلة الغالبة. فالحكم الوصي وصف المنضبط الذي لا يتكلف هو الإسكان، وعلامة الإسكان بتظهر على كافة الناس هو خلال العقل أن الإنسان يخرج من وقاره ويتكلم بالكلام دون نحو ذلك. إذن العلة في تحريم الخمر هو الإسكان، وهذه علة وصفها ثابت ومنضبط حيثما وجدنا هذه العلة في أي مشروب آخر يبقى نأخذ حكم الخمر. ليه؟ لأن علة الأصل وهو الحكم الثابت بتحريم الخمر في القرآن تعدت إلى الشرع فهي وصف ثابت منضبط لا يتخلف. فنفاذ القياس قالوا هذه الآية حجة لنا في نفي القياس، لأن القياس محض اجتهاد، وقد يخطئ الرجل في تنزيل العلة من الأصل في الفرع فيقول هذا حكم الله فيخطئ، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا حكم الله بالاجتهاد. تحفظ هذه الآية فرد عليهم الأئمة المثبتون للقياس بأدلة كثيرة كلها. أتوا مثلا ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم استخدم فيها القياس، كما الحديث الصحيح أن رجلا أراد أن ينتفي من ماله أي لا ينشدني، أنا أبيض ولا أكل وأمه سوداء وأمه بيضاء فهذا لا يجيء كبير، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للكبير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس لك إبل وهلال نصف؟ قال بلى. قال أليس فيها من أروق؟ لأن يأتي ساعات جمل لونه ليس هو لون أمه. قال نعم. قال ومن مكان؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. يعني ممكن يكون رواية وقال أن يجده أو لجد جده عرف أخذ شيء من بيوش. فكما أن الجمل نجعه عرف الأروق كذلك هذا الولد نجعه عرف. هل هذا هو؟ هل هذا إلا الكلام؟ هذا هو عدى العلة في اختلاف لون الجمل عن لون أمه إلى اختلاف لون الولد عن لون أمه وأبيه، إن هذا نجعه عرف وهذا أيضا لعله نجعه عرف. ثم يقول إن الأحكام الشرعية مبنى على الظن الغالب، وليس معنى بناء الحكم على الظن الغالب أن يقول هذا مراد الله هذا شيء وهذا شيء، وإلا فنقول لنفاذ القياس أنتم تفسرون الآية الواحدة بعدة تفسيرات، فهل تستطيع أن تجزم أن أي تفسير منها هو مراد الله؟ ما يستطيع الجزم، وهذا قرآن، فهل يبطل تفسير القرآن؟ ونقول لا يجوز لنا أن نفسر القرآن لأن كلام الله عز وجل، وأن قد يكون هذا التفسير ليس هو مراد الله تعالى؟ فنقول تفسير القرآن؟ لا، لا نقول هذا حكم الله، لكن نقول هذا هو الحكم، حكم الشرع فيما ظهر لنا، وهذا سائغ. ولذلك شرع الاجتهاد حتى النصوص المحكمة التي تخدم أكثر من معنى، هل يستطيع الواحد أن يقول هذا حكم الله بكم؟ لا يستطيع أن يقول. وإذا الأحكام تبنى على الظن الغالب فلا يجوز تمسك هذه الآية في نفي القياس، لأن القياس راجع إلى حكم الشريعة. هو يقول دلوقتي ان القياس هو تعبير اصل، تعبير علة اصل في الفرع. طب هذا الاصل اليس هذا هو كلام الله عز وجل؟ طيب انا راقبت العلة وراقبتها بشروطها يبقى انا حتى في تعديلتي العله من الاصل الى الفرع لم اخرج عن حكم الله ولم اخرج عن كلام الله عز وجل، فالخلاف في حقيقته راجع الى كلام الله عز وجل والى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الايه ايضا رد على الغواصب الذين قالوا ان امامه علي رضي الله عنه كانت بنص جلي في كتاب الله عز وجل والصحابة كفمات. هل يقولون هذا الكلام؟ يقولون ان ربنا سبحانه وتعالى نص على إمامة علي بن ابي طالب بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وان الصحابة هم الذين غيروا وبدلوا. نقول سلمنا معكم ان الصحابة تبدلوا وغيروا، اغلبوا الله عز وجل حتى غلب تدبيرهم على نصه، وهو يقول اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي. المفروض لانه غالب على امره، انهم لو ارادوا تحريفا لا يستطيعون ذلك ابدا، اذ الله غالب على امره، فاتم دينه واكمل نعمته، فكان المفروض هذا النص يظهر على تحريف المحرفين. أما لم يظهر هذا النص على تحريف المحرفين فهذه الآية حجة على رقابهم أن الله تبارك وتعالى لم يترك نصا جليا في إمامة علي، بل النص الذي يكاد يكون جليا بل هو جلي في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رسول عيسى السلام دخل مرة على عائشة رضي الله عنها فوجدها تقول يا رأساء عند القضاء، فقال لها بل انا يا رأساء ما ضر لو مت قبلي فدفنت فصليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة والله اني لارى انك تحب موت، ولو كان ذلك لما زدت الا معرسا ببعض نسائك، يعني هتنساني ولا هتستقري وهتزيد ليله جميله مع اي امراه من نسائك وهتنسى عريسه بخاطر. وتقول هذا الكلام ولو كان ذلك لزدت معرسا ببعض نسائك. فقال لها ادعي لي عبد الرحمن لاكتب كتابا لعل طائرا يقول أو يتمنى يتمنى فينازع أبا بكر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فقد الشمس واستخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في إمامة الصلاة دليل واضح جدا، وقول الله عز وجل ثاني اثنين إن هما في الغار دليل واضح جدا. وأيضا المرأة اللي قالت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له إذا جئت فلم أجب فمن أسأل؟ قال أبو بكر. قالت فمن؟ قال عمر. وهو النصوص الجليلة الظاهرة هي نص على إمامة أبي بكر الصديق. وحتى لما علي بن أبي طالب تخلف عن بيعة أبي بكر و أراد أبو بكر أن يذهب وقال له علي يقيم العشية وحده، قال لأبي بكر، فقال عمر تذهب إليه وحدك والله لا يكون لا يذهبن معك. وإنما قال علي لعمر كما عللت عائشة في صحيح مسلم، عللت عائشة فقالت وكره علي محضر عمر. أنا صديق وممكن يسمعه في المسلم وهو ايه لا يريد ان يفعل الكلام، كما قال عمر لسعد بن عباس مع جلاله سعد وجلاله منصبه في الخبره لما قال قائل وبويع لابي بكر قتلتم سعدا قال قتله الله، فكره علي ان يحضر عمر فاراد انه يعني ينفذ ابي بكر، فقال عمر لا تاتيهم وحدك، قال ابو بكر والله لا تاتيهم وحدي ما اعترف ان يفعلوا. فدخل ابو بكر على علي فتشهد علي وتكلم واثنى على ابي بكر وقال ان لم ينفق عليك ما أعطاك الله عز وجل، لكنك يعني لكن رأينا أنك استبرقت الأمر دوننا وجعل تكلم عن قرابته ومن رسول عليه الصلاة والسلام حتى صادق عين أبي بكر لما ذكر في القرابة وقال الذي نفسي بيده لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابته، وجعل يتكلم ويقول إني لم آل أن أفعل بهذا الأمر ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم إيه؟ بايع علي أبا بكر الصديق وكان إلى المسلمين أقرب منه إليهم قبل أن يبايع أبا بكر رضي الله عنه. فإن النص الجليل بإمامة علي بن أبي طالب وأن المسلمين أقرب. فهي قال أيضا حجة قاهرة على هؤلاء المرافق، إذ لو جاز للصحابة أن يبدلوا لما جاز أن يظهر تبديلهم على كلام الله عز وجل القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما أي الآية قال الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم. هل الآية هذا الشطر من الآية المقدم على الآية التي تدعها الإمام البخاري فيها بشارة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بتمام الدين، وديننا كان فالذين كفروا يئسوا من النصر عليه. ولذلك انت بتجد الآن هم فقهاء في حربنا ويستفيدون المقالة القائلة إن المجاهد يغير موقعه ولا يغير عقيدته. وانت تنظر مثلا للإسرائيليين ثلاثة وأربعة مليون وظهروا 140 مليون شايفين اليوم عن كل شيء. ليه؟ بيغيروا يعني من 15 سنة بالنسبة لنا احنا يعني من حوالي 20 سنة كانت مسألة إسرائيل لا يمكن نتصور في يوم من الأيام اللي يكون بين يومين الصبح. وهم مسألة إن وضع عرب يقف لم تغفر له على ذلك. لكن هم أذكياء 4 مليون في وقف بلاغ دول مواجهة. دول مواجهة. لو زحفوا عليهم زحفا كتل أدمين، لو زحفوا عليهم دول المواجهة لأكلوه. لأكلوه كلهم. فالجيش ترغيب وترهيب وتحرير لمناطق النفوذ ومناطق القوة وطريقة استخدام القوة. شامير كان دولة فلسطينية الحق ربيهم لدولة فلسطينية. الثاني يبني المستوطنات ويضرب المصلين بالنار وهم سجود ما يهموش. فدخلنا مرحلة جديدة والسلام والاستسلام وهذه الأشياء وعايزين نترك حسن النيل تبقى ما عادش ينفع شمول. الفلسطينية قد بيها تأثر علينا الشغل. يبقى نلف نقول يا جماعة طيب السلام يقتضي بقى إن إحنا إيه نفكر إن أنتوا تأتوا الجامعات عندنا إحنا في الجامعات عندكم غير ممكن نعمل اقتصاد بتاع عايزين نفكروا بالسوق الشرعي والقانون الآن. وإن فكر دلوقتي إن الكون شبه في الكهرباء لغاية العرض كله. ليه يا جماعة؟ شبه الكهرباء ليه؟ الزراعة بتاع الجميل انتوا عندكم الصحراء ولا الخطينة ليه نعمل بقى شبكة الصحراء وتحكم الالكترون والآلي مش عارفين الكلام ده؟ أبو نادر لماذا تنساقوا الآية؟ وهذا عدو والله عز وجل أنزل آيات محكمة في الكتاب المجيد تبين أن هؤلاء لا دين لهم ولا ولاء لهم ولن توبوا عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع عن النصارى. كيف أن يظهروا عليكم لأرجوكم فيكم إلا ولا ذمة لو جاءوا عليك لا يمكن لا يمكن الرجل. وهذا كلام الله عز وجل. فإذا اتبعنا القرآن والسنة واعتصمنا بهم يبقى اليوم يئس الذين كفروا من ديننا. يبقى متى يئس الذين كفروا من ديننا؟ إذا اعتصمنا بالكتاب والسنة. ليه؟ اللي فيها جلاء وفيها توضيح وبرهان. وهذه الآية أيضا فيها رد على المقلدة الذين يدعون الكتاب والسنة ويحفظون بأقوال أئمتهم المخالفة للكتاب والسنة. وهذه رد عليهم، وقد أقام صديق حسن خان الرد عليهم حتى يكاد الواقف على كلامه يظن أنه ينزل فيه من شدة رده على المقلدة. فوضع هذا الحديث في أول كتاب الاعتقاد دلالته واضحة. أراد الإمام البخاري أن يقول إذا كمل الدين واكتملت النعمة ولم يترك الله تبارك وتعالى دقيقا ولا دليلا إلا بينه لعباده، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان حاله بالنسبة للقرآن في البيان، كذلك فلا معنى للخروج عن الكتاب والسنة واستيراد أحكام الإبهام. وليس الذين حكموا فينا القانون الوضعي نظر في هذه الآية، حكموا القانون الكريم لكل نحن جميعا محكومون بغير ما أنزل الله إلا في قليل الأحوال الكثيرة الآن بيزلزلوه. زلزلوه الأول من الشقة للمرأة ومن الرجل يريد أن يتزوج إلى رابطة الزوجة الأولى، وهذا القرار كم من بيوت هدمت بسببه، وصارت المرأة هي الرجل وبتهدد الرأس بتوريه الزم الرجل الأبي الذي يجري دماغه رجاء الرجولة بعلوقه لا يستطيع أن يعيش. فجن قبل المرأة الآية حمدات لا يعلمها أول ما يطلعه من المرأة لن يأتي الشارع رد من الشارع. ولذلك يصبر الرجل على الذل والنور لأجل الشر وخلق الذنوب. وبعدين جاء مؤتمر السكان ضرب كم ضربة كده قاسمة، وطبعا العلماء قاموا جميعا والدولة طبعا لا تحترم العلماء ولا تحترم وجهة نظر العلماء، وأن لا احنا غير ملزمين بقرار مؤتمر السكان، غير ملزمين بنت الدولة المضيئة دولة المضيئة المفروض هي أول دولة تحترم توصيات المؤتمر المقام على أرضها. لكن احنا الآن بقول يا جماعة المسألة ما كنتش هنا، لكن بعد 30 سنة يبدأ ينفذ هذا الكلام ويقام على هيئة قانون. وبعدين كان المؤتمر الذي أقيم في الصين في مسألة الزواج والطلاق، وقام العلماء قامة رجل واحد حتى قانون الأحوال الشخصية برغم أنه في إعواج بسبب اعتماده على وجه بيه حنيفة وحده. والمفروض أن المسألة لا تقف على وجه واحد، يعني مثلا في وجه الأحمال إذا فقد الرجل غار سافر جيت طلع بره جيت فلوس غاز سنة سنتين أربعة عشرة خمستاشر عشرين، ليس للزوجة أن تكره الطلاق ولا ترفع عمرها للقاضي. طب إن له الحل الفصل فكلمني رب الملك مثلا فيه أن الرجل إذا يئسنا من رجوعه يتاج غيابه جاز للمرأة أن تكره الطلاق. إذا كان دعنا بالظن الغالب الأحكام الشرعية، أصل يوما بالظن الغالب لمثل الأمور العريضة، فقصر المرأة وتظل في حالة إعنات مدى الحياة، ولماذا لا تستبدلها؟ كيف نفهم ذلك؟ المسألة دي يؤثر للأمر على مدى الحياة، حتى الحالة الشخصية التي تعتمد فيها على مدى الحياة في أواز بسبب أن هذا الحياة مخالف للدليل في بعض المسائل. فبأي عقل أيها الأخوة الكرام في غالب الإسلام يقال إن حالة الزنا تسقط إذا رضي الزوج؟ بأي عقل؟ وهل حكم بينتهي البياع واضح في كتاب الله عز وجل؟ بأي عقل يقال إن يجوز للمرأة أن تزني إذا رأى زوجها يزني والجروح والكفار؟ من هذا الباب يجوز الكلام ده في غالب الإسلام وعندنا القرآن والسنة، وهذه الأحكام واضحة جدا وجلية، وتأتي المرأة الحلفاء التي هلكت من عدة الأكاذيب، وتقول في مسألة وتناقش المسألة دي إن الزوجة حرية شخصية الرجل اللي أراد أن يزني كذا أو أحد يشرب أو لا، من هذا الباب ينقل هذا الكلام. ورجل بلغ من الكبر عقلي صاحب عودة الوقت وعقل حكيم وحمار الحكيم كل 83 سنة لما قال هذا الكلام في الأهرام، رجع من باريس لا استقبلوه في المقاعد اللي حضرت في باريس، ما يمشي بقى المراز ولا البيجروف ولا الأشياء ديت ولا الأمور، وعجبني في دوله الزواج الجماعي، الزواج الجماعي تبديل الزوجات، كل رجل يعطي زوجته للاخر. هو ده عدد ابن 83 سنه، ابن 83 سنه هذا هو الذي اعجبه في دوله. وياتي هؤلاء يقولون الان يا جماعه انتوا عارفين فرج خير الذي اهلك الله عز وجل وقنعه في ليله المباركه. هذا الرجل بسبب اسمه الملعوب وبسبب اسمه قبل الكتب بدا الان تسمي قوانين لضرب الارهاب من كتب فرج خير لان النيران ذكر وسنه. فماذا لهم في حاله الظلمات يضرب شركات توريد الاموال؟ اي كانت بفعل فاعل، هذه الشركات كانت مباركه اشتغل الوف العاقلين وفتحت الوف الاسره. وكان الرجل لما يروح يشتغل ياخذ 500 و 600 و 700 جنيه، وهذا يحصل حركه ازدهار وانتعاش وهذا تحويلات المسلمين في القرن السادس، حتى صار راس مال واحد مثل احمد الريان واخواته في نحو 3 سنوات 3 مليار و10 أو عايزوا إليه إن كنت لو تركت الجماعة دول يبقوا نفسين المال ويلعبوا بيتهم زي ما يهد العبد في أي تمرين. هم بنفسين من الرئيس في التشريحات. فالمجال هتنقلب أي حقوق رزق ويبقى لسه معاه 3 مليار ده. وطبعا الملاحظ إن كل الشركات كان عليها شمس الإسلام، كل الشركات عليها شمس الإسلام. وكان معهم مليارات. وبعضهم استعد إن هو يدفع الديون اللي على ذلك. فجاءت الشيطات وغيرت الكفاءه الفاعل وانفقوا بهم التهم وقالت ان هم كانوا بيضحكوا على المودعين وبيعطوهم ارباحهم راس المال. ده انت لو جبت ابو جهل ومسكت الشركه دي لا يعطي المودعين راس المال، بدليل ان هم لما طلعت هذه الفريق قالوا يا جماعه الان لو كلهم ارادوا ان ياخذوا رؤوس اموالهم فبقوا يمكن عليكم تذكرون لما طلعت الشائعه ان ابراهيم خلف في فرقه الذهب هناك في بريطانيا كنت تروح شارع الهرم ما تلاقيش مكان، كل واحد يضحك ليه واعطى الناس كلها الاموال. كل ده بسبب اننا نحكم بغير ما انزل الله تبارك وتعالى. وديننا مهيمن ومسيطر وكامل، لا ليس هناك حكم الا تجد له نقص. اما خاص واما يندرج تحت عمومات. فاذا الاعتصام بالكتاب والسنه هو النجاه، لان الله عز وجل ضمن لنا هذا الكمال وضمن لنا تمام النعمة. وإذا طبقنا السوى السنة يبقى اليوم يائس الذين كفروا من جديد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.